لكن حضرتك يعني حب المنشاوي لما نشأ معاك، انا شايف ان حضرتك بدأت تتفهم نوعيه الاصوات وطبقات الاصوات انا كنت يعني اكثر واحد مميز في اخوتي. نعم. اللي اعرف القراء ما شاء الله وانا صغير، يعني اعرف ده فلان، حتى انا حتى الان لازلت اذكر من وانا في اول اعدادي الايام اللي كان كل واحد بيقرا فيها. والله سيدنا الله يكرمها امي هي التي علمتنا ذلك، ان احنا فعلا ايه مين اللي بيقرا ده، وكنا فعلا زي ما حضرتك بتقول كده نحفظ من 8 ل 8 ونص قران السهره. مين النهارده؟ كنا يوم البرنامج العام. البرنامج العام يوم السبت. يوم السبت عبد الباسط. لا الحد عبد الباسط السبت يا شيخ هنختلف بقى الحد الحصري. معلش الليل اقصد. السبت انا اقصد لا الجمعه مصطفى اسماعيل الساعه 8 او السبت عبد الباسط. ليله السبت ليله السبت كان مصطفى اسماعيل. نعم. ليله الحد عبد الباسط. عبد الباسط عبد الصمد. ليله الاثنين الحصري. الحصري. أيوة. احسن. ويوم الاثنين ليله الثلاث محمد رفعت. نعم. المنشاوي كان ليله الاربع. ليله الاربع يوم الثلاث. نعم. والبهتيمي الاربع. نعم. والخميس البنا اظن. لا الخميس كان الشعشعي. عبد الفتاح. عبد الفتاح. عبد الفتاح الشعشعي. احنا كنا حافظينها. قاعدين بنراجعهم. انا طبعا يعني عهدي حوالي 40 سنه يعني من المساله دي. لا لا. فعلا زي ما قلت كده انا فعلا بحب اقول احيانا لاولادي مين ده؟ العيال ما عادوش خلاص الدنيا حاصت. نعم. الدنيا حاصت. حضرتك تابعت بقى مع المشايخ؟ لا تابعت بقى يعني اقصد الشيخ منشاوي انه ولا تفرغت للمنشاوي؟ لا هو الحقيقه افسد علي اذني. ما عرفتش تسمع غيره. ما عرفتش اسمع غيره، يعني انا اسمع البهتيمي كويس يعني اسمع. نعم. قريب من المنشاوي. انا شايف البهتيمي قريب. كانوا اصحاب يعني. وكانوا اصدقاء والثلاث والاربعه الاثنين مع بعض. نعم. اسمع احيانا طبعا عبد العظيم زاهر اسمعه. الشيخ عبد العظيم زاهر جميل. جميل. جميل. جميل. جميل. وحزين كده يعني. وحزين. الشيخ طارق الفشني. الشيخ طارق الفشني. الشيخ قبل العينين ايش له طلعات حلوه. الشيخ قبل له طلعات حلوه. حلوه حلوه. سأل عمران والقمر. والقمر والنجم حته حلوه. نعم. بسوره القمر. اوكي يعني انا اقصد يعني عموما القراء دول كل واحد كان منهم مدرسه. بحيث ان ما فيش حد بيقلد حد. يعني النهارده صارت مسألة التقليد حتى في كل حاجة، يعني مثلا خلينا ناخد السيارات. زمان كان وانت على بعد مثلا كيلو تعرف السيارة ما بقتش عارف حاجة. والله ما بقتش عارف حاجة، كل ظهر السيارة كلها زي بعضها وشها كلها زي بعضها، ما تعرفش السيارة دي مالكة ايه الا لما تقرب منها. أنا عايز أقول معلش أنا آسف إذا كان المثال لا حلوة السيارات ضايع شوية، لكن أقصد أقول إن الأصوات بيقلدوا بعض. دلوقتي لا تستطيع أن تميز أحدا. كل واخد من كله. تخبرك بحيث ما عادش فيه نوع ولا